بمناسبة ذكرى 53 لشروع القائد العظيم كيم جونغ إيل بعمله في اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري، أقامت كوادر اتحاد النساء وأعضاؤه جلسة احتفالية في قاعة النساء ببيونغ يانغ يوم 15 من هذا الشهر. شارك فيها لي إيلوان رئيس القسم للجنة المركزية لحزب العمل الكوري وكوادر اتحاد النساء وأعضاؤه. ذكرت فيها المقررة والمتكلمات أن القائد العظيم قد فتح مجالا جديدا لبناء الحزب الثوري وأرسى الأسس المتينة لإكمال قضية جوتشي الثورية بقيادة حزبنا خلال فترة تاريخية طويلة.